مجلس السماع القادم فيه إجازة في أطراف فتاوى شيخ الإسلام، وهذا أول مجلس يعقد منذ جمع فتاوى شيخ الإسلام، وفي إجازة الفتاوى أئمة أعلام من الأمة لا أعرف أنه اجتمع فيها، يعني في تلك الإجازة علماء في مثل تلك الإجازة. إذا حضرتم المجلس القادم ومن ضمن الكتب إجازة فتاوى شيخ الإسلام، في تلك الإجازة بإسنادها فيها الذهبي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام، وفيها وقرن له أيضا، وفيها أيضا ابن القيم رحمه الله، وفي إسنادها ابن حجر، وفي إسنادها أحمد الوهاب رحمه الله، وفي إسنادها أيضا الشيخ محمد بن حسن في الشيخ مدرو، في إسنادها أيضا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. فهؤلاء عظماء اجتمعوا في هذه الإجازة، ويقرأ في أطرافها يعني أول كل مجلد منها وآخره، حتى يثبت أن هذا الكتاب الذي يبدأ بهذا الكلام بهذا الكلام هو لشيخ الإسلام، فلا مجال يكون لتشكيك في فتاوى الشيخ أو لكلام طعن في كلامه. سيأتي إن شاء الله مزيد توضيح أكثر وبيان لذلك الأمر في مجلس السماع إن شاء الله.